بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس 14 من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بحكم ما في سورة البقرة وسورة آل عمران، واليوم إن شاء الله نعلق على ما أورده الناظم والشارح في حكم ما في سورة أو سور الأنعام والأعراف ويونس ويوسف عليهما السلام. قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم ما في سورة الأنعام. وعند ابن ذكوان: فصل كسرة هقتده، وما قصره للحرز يروى فيحمل. حكم ما في سورة الأعراف: وفي بسطة بالصاد لا غير فقرأ من الحرز أعني لابن ذكوان فانقلا. وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا، وآخر كهف عند بصر كذا جعلا. حكم ما في سورة يونس عليه السلام: مع المد قطع السحر حكم، وخذ له بتسهيله أيضا كآلان مثلا. وتتبعان النون خف مدا، وقل سكون وفتح وتشديد مهملا. حكم ما في سورة يوسف عليه السلام: وإشمام تأمنا لكل ورومه، وقد قيل بالإضغام محضا ووهلا. وبشرايا فافتح ثم أضجع فقللا، وجوه على الترتيب عند فتى العلا. معا وصل حاشا حج واحذف بوقفه، لكل ولكن هو اثبت عن الملا. جزاك الله خير. نذكر في هذا الدرس إن شاء الله عدة مسائل نسردها. أولا، المسألة الأولى ما جاء في تحرير مسألة اقتده لابن ذكوان، وما أورده الشاطبي رحمه الله في قوله: ومد بخلف ما جاء. والمسألة الثانية كلمة بسطة في الأعراف بالسين أو بالصاد لابن ذكوان. والمسألة الثالثة هي كلمة الرشد التي ذكرها آخر الكهف للبصري. نعم، لا، لأن الإمام الشاطبي قال: وفي الكهف حسناه، فهذا يوهم أن كل ما في سورة الكهف من كلمة الرشد أو رشد أنها بفتح الراء للبصري، فذكر تحرير هذه المسألة. والمسألة الرابعة حكم كلمة السحر لأبي عمرو، لأنه يزيد همزة الاستفهام قبل همزة الوصل في هذه الكلمة في سورة يونس. وبعد ذلك المسألة الخامسة تحرير قراءة ابن ذكوان في قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ما ورد من خلاف عن ابن ذكوان، قال وتتبعان النون خف مدى وهذا المقروء به، ثم قال وما جاء بالفتح والإسكان قبله مثقلا. المسألة السادسة هي تحرير القول في كلمة تأمنا بالإشمام أو الروم أو بالإدغام المجرد دون إشمام أو روم، تحرير المسألة. والمسألة السابعة حكم قراءة كلمة بشرايا لأبي عمرو البصري، هل هي بالتقليل أو بالفتح أو بالإمالة. وأخيرا أورد الناظم حكم كلمة حاشا ولكن، نقرأ إن شاء الله يعني قول الناظم وشرح الشارح ثم نعلق عليهما. حكم ما في سورة الأنعام. قال الناظم وعند ابن ذكوان فصل كسرها اقتده وما قصره للحرز يروى فيحمل. قال الشارح يعني أن ابن ذكوان ورد عنه في قوله تعالى اقتده من طريق الشاطبية صلة كسرة الهاء بياء لفظية وجها واحدا في الحالين، وأما قصر هائه فهو وإن كان صحيحا في نفسه لم يكن من طريق الشاطبية، إذ لم يذكره الداني في تيسيره ولا في جامعه ولا في مفرداته، فلا يقرأ به من طريقه. قال في النشر ولا أعلمها، يعني رواية الكسر من غير صلة وردت عنه، يعني عن ابن ذكوان من طريقه يعني الشاطبي، انتهى كلامه. ذكر الناظم رحمه الله قال عند ابن ذكوان فصل كسرها اقتده وما قصره للحرز يروى فيحمل. الشاطبي رحمه الله حين ذكر خلاف ابن ذكوان قال ومد لخلف ما جاء، ومد اقتده قل في حال الوصل. أما بالنسبة لهشام فلا إشكال عنه، وبالنسبة لابن ذكوان فقد قال بخلف ما جاء، والصحيح أنه لا خلف عن ابن ذكوان من الطرق المشهورة عنه، ولذلك قال وإن كان صحيحا في نفسه لم يكن من طريق الشاطبية. والأكثرون على ألا يقرأ لابن ذكوان إلا في حال الوصل بالصلة أي بالإشباع قولا واحدا، وهو المعتمد وهو الذي عليه العمل. وخلاصة المسألة في اقتده بالنسبة للقراء السبعة أن شفاء يحذفون الهاء في الوصل اقاتد قل، وأن بقية القراء غير ابن عامر يقرؤون اقتده قل، أما ابن عامر فكما قال الشاطبي بالتحريك بالكسر كفلا، وهذا التحريك يحتمل أن يكون بصلة أو باختلاس، فالاختلاس قولا واحدا لهشام اقتده قل. ولابن ذكوان الإشباع قولا واحدا اقتده قل. ونبهنا على أن الخلاف المذكور ما جاء كما ذكر الشاطبي، نبه على اضطراب هذا الوجه عنه، وبالتالي فلا يقرأ له إلا بوجه الإشباع. أما في حال الوقف عليها فكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومن دلا. نعم. حكم ما في سورة الأعراف. قال الناظم: وفي بسطة. وطبعا تفصيل، زيادة التفصيل، قال: ولا شك في صحتها عنه، لكنها عزيزة من طرق كتابنا، أي أن رواتها قلة. نعم. حكم ما في سورة الأعراف. قال الناظم: وفي بسطة بالصاد لا غير فقرأ من الحفز أعني لابن ذكوان فانقلا. قال الناظم، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن ابن ذكوان ليس له في قوله تعالى وزادكم. ومكتوب عندكم فانقلا ولا إيش؟ ضم القاف فانقلا. أنا قرأتها بضم. يعني ماشي، أنت قرأتها بس نقصد في الكتاب. وزادكم في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة من طريق الحرز إلا بالصاد قولا وجها واحدا، وأما السين فليست من طريقه. فذكر الشاطبي رحمه الله تعالى الخلاف فيه خروج منه عن طريقه وطريق أصله، لأن سنده في القراءات ينحصر في الداني، لأنه قرأ ببلده شاطبة على النفزي بفتح النون والفاء، ثم ارتحل إلى بلنسية وهي قريبة من شاطبة، فقرأ بها على ابن هذيل، وكل منهما قرأ على من قرأ على الداني، منهم الإمام الكبير والجهبذ الخبير، أبو داود سليمان ابن نجاح. ولم يقرأ الداني بسطة لابن ذكوان على جميع شيوخه إلا بالصاد. وأما يبسط بالبقرة فقرأه بالسين على شيخه عبد العزيز بن جعفر بن محمد عن النقاشي، اللي هو الفارسي، عبد العزيز بن جعفر بن محمد اللي هو الفارسي. أحيانا يذكرون هكذا بلا نسبة لبلد، وأحيانا يذكرون البغدادي وهو الفارسي. يعني نقصد الفارسي على أساس أنه المشهور، أن قراءة ابن ذكوان عن النقاش قرأ بها أبو عمرو الداني على عبد العزيز بن جعفر بن محمد الفارسي، فهو نفسه هو عبد العزيز بن جعفر بن محمد البغدادي. يعني طبعا قد يكون أحدهم ولد في مكان وتوفي في مكان، أو عاش جل حياته في مكان فينسب إلى أحد المكانين، قد ينسب لفارسي وقد ينسب إلى البغدادي بحكم إقامته فيها فترة طويلة. نعم. وقال في التيسير: وروى النقاش عن الأخفشي هنا أي بالبقرة بالسين، وفي الأعراف بالصاد. وقد تعجب منه المحقق ابن الجزري وتابعوه منه كيف عول على رواية السين هنا وليست من طريقه. يعني هي منه إما تحذف من الأولى أو الثانية. وقد تعجب منه المحقق ابن الجزري وتابعوه كيف عول، أو قد تعجب المحقق ابن الجزري وتابعوه منه كيف، يعني تحذف إحدى الكلمتين. وليست من طرقه ولا طرق أصله. وعدل عن طريق النقاش التي لم يذكر في التيسير سواها، فليعلم. هذه يبدو أنها زائدة، ملخصة من الغيث، لأنه يورد كثيرا من التحريرات معتمدا على غيث النفع، وأحيانا يورد هو الشيخ القاضي رحمهما الله تعالى كثيرا من التحريرات بالعزو إلى غيث النفع، وأحيانا تكون تحريرات من فتح المقفلات وحل المشكلات لفتح المقفلات وتوضيح التحريرات لأبي عيد رضوان المخللاتي. وهو كتاب جاري طبعه، الآن موجود مع مخطوط لكنه لم يطبع بعد على الأقل فيما أعلم. المهم هنا هناك يعني هنا عدة مسائل. أما القول بأن الشاطبي رحمه الله تنحصر أسانيده في الداني فهذا كلام مرسل، يعني لأن الداني كما ذكرنا في مقدمة الدروس قرأ من غير طريق الداني، قرأ من غير طريق الداني، وقد سبق لو تذكروا أن احنا ذكرنا له إسنادا عن طريق ابن نفيس، وذكرنا له إسنادا كذلك إلى صاحب كتاب المجتبى الإمام الطرسوسي وغير ذلك. فمعنى ذلك أن أسانيده لا تنحصر في الإمام الداني، وهذا من قرأ أسانيد الناشر في مقدمة الناشر يجد أن الشاطبي له أكثر من إسناد لا يمر بالداني، فسنده في القراءات ينحصر في الداني، هذا كلام يعني يجانب الصواب. هذه واحدة. والثانية على تحرير مسألة الصاد والسين فيه يبسط وبسطة، وقال الشاطبي وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. طبعا وزادكم في الخلق بسطة، هذه غير وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم لم يرد فيها قراءة بغير السين إلا ما جاء في الطيبة عن قنبل على ما أذكر ورد له فيها خلاف، لكن بالنسبة للعشرة الصغرى ليس فيها، ولا السبعة طريق الأولى الصغرى من طريق الشاطبية لم يرد في وزاده بسطة إلا في إلا بالسين. أما الكلام هنا على وبسطة في الأعراف، فذكر الناظم أنه لا ينبغي أن يقرأ لابن ذكوان بغير الصاد في الأعراف، وعلل ذلك لأن الشاطبي يعني لأن طريق التيسير هو الصاد في هذا الموضع، وتعجب من أنه ترك هذا وروى الوجهين عن ابن ذكوان بالسين والصاد. ونرد الآن يعني كلام للشيخ الخليجي رحمه الله، قال ولكن الذي تؤديه طرقه أي طرق من؟ الشاطبي، أن السين هنا والصاد فقط في الأعراف. فإن قلت بما نقرأ من الشاطبية قلت الكلام هذا يعني أوردنا معناه في الدروس الأولى، فإن قلت بما نقرأ من الشاطبية قلت اقرأ له بالوجهين فيهما لأن ذلك مقروء به، ولم ينبه الشاطبي على ضعفه. قال يعني الخليجي قال بعض مشايخنا رحمهم الله ما خرج عن طريق الكتاب قسمان، قسم مذكور في الطيبة وقسم غير مذكور، فإن قرئ بالمذكور في الطيبة فلا بأس، أن الصاد هذه مذكورة من طرق ابن ذكوان في هذا الحرف في الطيبة. الصاد نعم نعم في السين، نعم المقصود في السين أن الصاد ما فيها خلاف، لكن الرواية أيضا بالسين مقروء بها، يعني لا بأس بأن يقرأ له بالوجهين على ظاهر الشاطبية كما قال وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. طبعا بعض المشايخ يرى الاقتصار على السين في البقرة وعلى الصاد في الأعراف، فإن كان قرأ كذلك فلا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ، أما إن كان من قراء الطيبة فيجوز له كما ذكر الشيخ الخليجي عن مشايخه، قال ما خرج عن طريق الكتاب قسمان، قسم مذكور في الطيبة وقسم غير مذكور، فإن قرأ بالمذكور فلا بأس لكن ينبه عليه، لكن ينبه عليه. ويقال هذا اختيار من الشاطبي واختيار مقبول ما دام أنه مقروء به ولم يضعفه ابن الجزر ولم يرده في الناشر وقرأ به المقرئ، وهذا أيضا ضابط لابد أن يكون موجودا، لابد أن يكون المقرئ الذي يقرئك قد قرأ بهذا في الجملة في طرق الطيبة، أو قرأ هو هكذا من طريق الشاطبية، قرأ على شيخه هكذا من طريق الشاطبية فتعتمد قراءته، ويجوز له أن يروي هذا عن شيوخه وأن يقرأ تلاميذه بذلك. قال: وفي الرشد حرك. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وآخر كهف عند بصر كذا جعلا. قال الشارح: يعني أن المشار إليهما بشين شلشلا وهما حمزة والكسائي، قرأ الرشد هنا بفتح الراء والشين، وأن أبا عمرو البصري قرأ كذلك في قوله تعالى: مما علمت رشدا، آخر مواضع الكهف. وفائدة تعيينه إخراج الموضعين الأولين بالكهف، إذ لا خلاف بينهم في فتح حرفيهما، وكذا لا خلاف بينهم في موضع النساء أنه بضم الراء وسكون الشين. هنا كلمة الرشد، قال: وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وآخر وفي الكهف حسناهم، فهو أطلق ذلك في الكهف، وأراد المحرر أن يقيد هذا الموضع بأن ذلك مخصوص بقوله تعالى: مما علمت رشدا، بالنسبة لأبي عمرو البصري في الكهف. وأراد بذلك أن ينبه أيضا إلى أن الموضعين الأولين في سورة الكهف لا خلاف بينهم، أي بين السبعة، في فتح حرفيهما، لكن هو المقصود الموضع الأخير. وكذلك لا خلاف بينهم في موضع النساء أنه بضم الراء وسكون الشين. طبعا موضع النساء ما يحتاج، لأنه أول ما ذكر خلافا في هذه الكلمة ذكرها في سورة إيش؟ الأعراف. فبالتالي السابق هذا لا، يعني لا يذكر فيه، مدام لم يذكر فيه خلاف في موضعه فهو مما اتفق عليه بين القراء، لأن طبعا العادة أنه يذكر الخلاف في أول موضع، وقد يعطف عليه جميع المواضع التالية، وقد يكتفي بذكر ما في السورة، وفي الغالب أنه يعطف عليه جميع المشابه له إلا ما قيده. وبالتالي فإن الموضع المختلف فيه هو الموضع الأخير من سورة الكهف، وكذلك الموضع اللي في سورة الأعراف: وإن يروا سبيل الرشد، هذا المرموز لهم بالشين حمزة والكسائي. فهذا مما أطلقه الناظم واحتاج إلى تقييد. أطلقه الناظم قال: وفي الكهف حسناه، فهنا أطلق الكهف، وهم المحرر حقق أن هذا هو الموضع الأخير الذي جرى فيه الخلف. حكم ما في سورة يونس. حكم ما في سورة يونس عليه السلام. قال الناظم: مع المد قطع السحر حكم وخذ له بتسهيله أيضا كآلان مستلا. قال الشارح: يعني أن مرموز حاء حكم وهو أبو عمرو قرأ به، قرأ قوله تعالى به السحر بزيادة همزة الاستفهام قبل همزة الوصل، فهي عنده من باب ما دخلت قبل فيه قبل همزة الوصل، فهي عنده من باب ما دخلت فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل نحو الآن والذكرين، فله وجهان: إبدال همزة الوصل ألفا ممدودة للساكن وتسهيلها، والباقون قرأوا بهمزة وصل فقط على الخبر فتسقط وصلا، وتحذف ياء الصلة من هاء به قبلها لالتقاء الساكنين. معروف أن طبعا أن القراء سوى أبي عمرو قرأوا به السحر بهمزة وصل، وبالتالي تسقط صلة الهاء لهم. أما بالنسبة لأبي عمرو فإنه قرأها بالاستفهام، فتكون عنده من باب الذكرين، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى يقصره الذي يسهل عن كل كألانا مثلا. وهو قد ذكر في فرش الحروف في سورة يونس قال: مع المد قطع السحر، مع المد قطع السحر حكم، فذكر المد فقط وربما لم يتسع له المقام أن يذكر التسهيل، أو لأن هذا قد سبق ذكره في باب الهمزتين من كلمة وهذا يلحق به، وهذا من القياس الذي يقبل في القراءات، لأن طبعا ذكرنا في الدروس الأولى أيضا أنه قد يتوهم أن هناك تدافعا بين قول الناظم واقتس لتنضل في باب الفتح والإمالة، وفي باب وما لقياس، وفي قوله وما لقياس في القراءة مدخله في باب الراءات. قلنا إذا كان القياس مبنيا على قاعدة كلية تندرج تحتها جميع الجزئيات فهذا لا إشكال فيه، تقول واقتس لتنضل. لكن إذا كان يعني قياس قاعدة وتريد أن تخرج عليها قاعدة أخرى فهذا القياس الذي يمنع في القراءة، وما لقياس في القراءة مدخل. أما قاعدة كلية وتندرج تحتها الجزئيات أو صور من هذه القاعدة فهذه لا إشكال، لأن هو قال وإن همز وصل بين لام المسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فالكل ذا أولى. هذا حتى لو لم ينص، لو قال قطع السحر بس ما قال مع المد، قال إن فيه همزة قطع قبل كلمة السحر، معروف أنه يجرى فيها الوجهان لأنها تلحق بباب آل ذكرين وآل آن وآل الله في إجراء الوجهين، يعني له السحر السحر لأبي عمرو فقط من السبعة ويلحقه أبو جعفر من العشرة. ثم ذكر بعد ذلك خلاف ابن ذكوان في كلمة وتتبعان ولا تتبعان، فذكر في الشاطبية قال وتتبعان النون خف مدا، هم القراء بيقرأوا إيش ولا تتبعاني، ابن ذكوان مثلهم هذا الوجه الصحيح عنه بس يخفف النون، وما دام أنه يخفف النون ما أصبح للمد داعي، ما أصبح المد داعي إن أصبح ألف بعدها نون مكسورة مخففة، يعني إذن يقول ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، وهذا الوجه الصحيح المقروء به والمعمول به. أما ما ذكره وما جاء بالفتح والإسكان قبل مثقلة، وما جاء بالفتح ت والإسكان فينا الفتح ت الأولى، هذه ما في أشكال، هذه ما تيجي عند أي أحد من القراء إلا مفتوحة. قال والإسكان سكر التاء الثانية تتبع، وبعدين قبل مثقل يعني ولا تتبعاني، هذا الذي ذكره هو نبه على ضعفه، ونبه على ضعفه وقال وما تتبع النون خف مدا وما جاء، كما ذكر في اقتده أيضا هذا الموج وهذا الاضطراب في الرواية، وهو الشاطبي يعني كفانا مؤونة تحرير هذه المسألة قال ماج، فهو قال إن هذه مضطربة، وإنما ذكرها لأنها قد جاءت عن ابن ذكوان من بعض الطرق، لكن هذه الطرق هو حكم عليها بالضعف، وبالتالي لا يقرأ من طريق الحرز أي الشاطبية لا يقرأ إلا بتخفيف النون ولا تتبعان سبيلا بالنسبة لابن ذكوان، وللباقين بتشديد النون ولا تتبعان سبيل، هذه لبقية القراء. أي نعم تتبع ولا تتبعان، أصل التاء الأولى هذه ما فيها كلام، الإسكان قبلها بالفتح والإسكان. نعم لذلك قال وقل سكون وفتح تت باء وبعدين تشديد يليها تشديد، هذا أهمل هذا الوجه. نعم قال الناظم وتتبعان النون خف مدا وقل سكون وفتح وتشديد نهملا عند همز القطع. قال الشارح يعني أن المشار إليه بميم مدى وهو ابن ذكوان قرأ قوله تعالى ولا تتبعاني قرأه بتخفيف، ها؟ ولا تتبعاني ولا تتبعاني سبيلا ولا تتبعاني بتخفيف النون وجها واحدا على أن لا نافية، والفعل معرب مرفوع بثبوت النون، والجملة حالية أي فاستقيما غير متبعين. متبعين. متبعين. فاستقيما مثنى غير متبعين. فاستقيما أي فاستقيما غير متبعين. وقرأ الباقون بتشديدها فلا ناهية والنون للتوكيد، واتفقوا على فتح التاء الثانية وتشديدها وكسر الموحدة بعدها. وانفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان بإسكان التاء الثانية وفتح الباء وتشديد النون. وهذا الوجه أمر الناظم بإهماله أي تركه، لأن الشاطبي نبه على ضعفه بقوله ماجا أي طرب، ولم يذكره الداني في تيسيره ونبه في غيره على ضعفه. وأشار المحقق ابن الجزري إلى صحته من طرق أخرى، قال إنه ليس من طرقنا فلا يقرأ به، انتهى. طيب قال ليس من طرقنا فلا يقرأ به، والشاطبي قال ماج فهذا لا يقرأ به، ولا يقال إنه من الزيادات لأنه حكم عليه، هو الشاطبي نفسه قد حكم عليه. نعم. حكم ما في سورة يوسف عليه السلام. قال الناظم وإشمام تأمنا لكل ورومه، وقد قيل بالإدغام محضا ووهلا. قال الشارح طبعا بالنسبة لتأمنا كما تعلمون أن فيها وجهين هو الروم والإشمام، والروم هو الذي ذكر قدمه الشاطبي. وتأمننا الكل يقفى مفصلة. نعم. هو على أي حال هو قدمه في البداية، قال وأدغم مع إشمامه البعض، أدغم مع إشمامه البعض عنهم، فقدم وجه الاختلاس، قدم وجه الاختلاس الذي يعبر عنه المتقدمون بالإخفاء، الذي يعبر عنه المتقدمون بالإخفاء. قال ثم ذكر الوجه الآخر، قال وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، والذي يقال إن يعني لو اعتمدنا التحرير الدقيق الذي يلزمون الشاطبي به في كل مسألة فإن له الإخفاء، هذا طريقه، وهو الذي اختاره الداني، هو الذي اختاره الداني، لأنه نقل ابن الجزر عنه، قال نقل عن الداني قال أو ذكر الأول خلافهم في تأمنا، قال بعضهم يجعله روما فتكون حينئذ إخفاء اللي هو الاختلاس يعني، وبعضهم يجعله إشماما، وبالأول قطع الشاطبي لأنه قال في الأول وتأمننا الكل يخفى، وقال الداني إنه هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء وهو الذي أختاره وأقرئ به، فهذا اختيار الداني هو الإيه؟ الاختلاس. قال وبالقول الثاني أي بالإشمام، بالقول الثاني قطع سائر أئمة أهل الأداء، طبعا الداني والشاطبي وافقهم بعض الأئمة، وبالقول الثاني قطع سائر أئمة أهل الأداء، قال ابن الجزري وهو اختياري، أي أن ابن الجزري اختار الإشمام فضله، قال لأني لم أجد نصا يقتضي خلافه ولأنه الأقرب إلى حقيقة الإدغام. على أي حال فإن اختيار الشاطبي المفضل هو الإخفاء، يعني من يقرأ بالشاطبية يقدم أولا الإخفاء ثم الإشمام. واحد يقول من أين الإشمام؟ لأنه قال به، قال وأدغم مع إشمامه البعض، فإذا هو ذكر الوجهين لكنه قدم الإخفاء، الإخفاء يعني الاختلاس، ها قدم الإخفاء الروم اللي هو الاختلاس، كلها واحد عبارة واحدة، ويأتي بعده الإشمام. أما وجه الاختلاس الذي فضله الإمام الشاطبي تبعا لصاحب التيسير فهو الإتيان بثلثي الحركة، وعرفها بعضهم بأنها الإسراع بالحركة، وآخرون تضعيف الصوت بالحركة. فأنت حين تقرأه بالحركة الكاملة، لو أنك تقرأها تفك الإدغام تقول تأمننا، ولكن لو أسرعت بالحركة وأضعفت الصوت بها فإنك تقرأها هكذا تأمننا تأمننا تأمننا. طبعا الإشمام يعني لذكره الشارح قال ويشير إلى ضمة النون المدغمة بعد الإدغام للفرق بين إدغام ما كان متحركا وما كان ساكنا، وهذا ليس عليه الأكثرون. الأكثرون على أن الإشمام هنا مقارن، على أن الإشمام هنا مقارن للنطق بالنون الأولى وليس بعد الإدغام، لأنه كلامه كما سيمر بنا الآن كلامه يفيد أنك يعني تقول ما لك لا تأمن، وبعدين تضم الشفتين بعد الإدغام. وكلام الأكثرين، وإن كنت لا أذكر يعني تحديدا أسماءهم، كلام أكثر العلماء والشراح في هذا الموضع أن يكون الإدغام الإشمام مقارنا، يكون في نفس الوقت مع النون الأولى، إن هي أصلا النون أصل الكلمة لك ما لك لا تأمننا، فهذه النون هي اللي فيها الإيه الضم أصلا، النون الأولى اللي هي أدغمت هي التي فيها الضم، والتي نريد أن نشير إلى حركتها، التي نريد أن نشير إلى حركتها. فالظاهر فالشاهد أن لمن يقرأ ابن الشاطبية الإخفاء أو الاختلاس وهو المقدم، وله كذلك الإشمام، والإشمام كما نعلمه وكما تلقيناه عن مشايخنا يكون مقارنا للإدغام. وهناك من أدغم إدغاما محضا وليس من الشاطبية، إنما هو لأبي جعفر، قال وبالمحض ثرم، يعني بالإدغام المحض، ما لك لا تمنى بإدغام محض بلا روم وبلا إشمام، ما لك لا تمنى على يوسف، زي أي نون مشددة، زي الناس. ها ها لا لا، وقال وأد محض تأمنى في الدرة، وفي الطيبة قال وبالمحض ثرم، يعني بالإدغام المحض، زي ما بتقول إنا أعطيناك مثلا، هذه تقرأ نفس الشيء، الناس زيها. لكن هذا طبعا أبو جعفر ليس من السبعة، فالسبعة لهم عموما الإخفاء كما ذكرنا والإشمام والمقدم الإخفاء. مكن غير المك تأمن أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم، وبالمحض ثرم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وإشأمن ورومه وقد قيل بالإدغام محضا ووهلا. قال الشارح قال في الغيث اضطربت في هذه اللفظة يعني تأمننا أقوال العلماء، فمنهم من يجعل فيها وجهين، ومنهم من يجعل ثلاثة ويجعل ثلاثة، والوجهان هما الإدغام مع الإشمام والإخفاء، والإدغام مع الإشمام والإخفاء، والثالث هو لأن الإخفاء ليس فيه إدغام. ما قل ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا ليس فيه إدغام، إنما هو إخفاء الإتيان بثلثي الحركة. والثالث هو الإدغام المحض من غير روم ولا إشمام، ومنهم من يجعل الثالث، هذا ليس طبعا للسبعة، ليس لأحد من السبعة. ومنهم من يجعل الإشمام بعد الإدغام، ومنهم من يجعله أوله، ومنهم من يخير في ذلك، ومنهم من يقول إن الإخفاء لا بد معه من الإدغام، ومنهم من يقول لا إدغام معه، ومنهم من ظاهر عبارته ذلك. وهذا الاضطراب يوجب للقاصر الحيرة والتوقف، وللماهر التثبت والتعرف. والحق أن فيها للقراء السبعة وجهين: الأول الإدغام مع الإشمام، ويشير إلى ضمة النون المدغمة بعد الإدغام للفرق بين إدغام ما كان متحركا وما كان ساكنا، لأن تأمن مركبة من فعل مضارع مرفوع وضمير المفعول المنصوب. يعني أصلها تأمننا. نعم. وأجمعت المصاحف على كتبه على خلاف الأصل بنون واحدة كما يكتب ما آخره نون ساكنة، واتصل بهاء الضمير نحو كنا وعن به الضمير، واتصل به الضمير نحو كنا وعنا ومنا. وهذا الإشمام كالإشمام في الوقف على المرفوع، وهو أن تضم شفتيك من غير إسماع صوت كهيئتهما عند التقبيل، لأن المسكن للإدغام كالمسكن للوقف بجامع أن سكون كل منهما عارض. والثاني الإخفاء، وهو أن تضعف الصوت. تضعف يعني تخليه اثنين. تضعف الصوت، تجعله ضعيفا. وهو الزيادة في الضعف. والإخفاء وهو أن تضعف الصوت بحركة النون الأولى، بحيث أنك لا تأتي إلا ببعضها وتدغمها في الثانية إدغاما غير تام، لأن التام يمتنع مع الروم، لأن الحرف لم يسكن سكونا تاما، فيكون أمرا متوسطا بين الإظهار والإدغام. ولا يحكم هذا إلا بالأخذ من أفواه المشايخ البارعين العارفين الآخذين ذلك عن أمثالهم، والله الموفق. وأما الوجه الثالث فلم يرد عن أحد من السبعة من الأئمة السبعة إلا من طرق ضعيفة. نعم هي قراءة أبي جعفر. انتهى. طبعا الوجه الثالث فلم يرد عن أحد من الأئمة السبعة إلا من طرق ضعيفة، يعني السبعة ورد عنهم أيضا المحض لكنه من طرق ضعيفة عن السبعة، أما في بالنسبة لأبي جعفر فقد ورد ثابتا عنه، لقد ورد ثابتا عنه، بل لم يرد عنه فيما نعلم غيره اللي هو المحض تامن. ثم ذكر بعد ذلك الخلاف في بشرايا، فذكر أن لأهل الأداء في كلمة بشرايا يا بشرايا هذا غلام في يوسف بالنسبة لأبي عمرو ثلاثة أقوال. أقواها كما حرره ابن الجزري هو الفتح، وهو يعني الأصح في النقل. أما بالنسبة للقياس فالإمالة، لأن أصل الكلمة بشرى، وبشرى عنده ممالة، بشرى وأخواتها ممالة. وذكر وجها ثالثا وهو أضعفها اللي هو التقليل، والتقليل لأن الذي يرى التقليل يقول هي يعني هي بشرى لكنها تحولت بلاء الإضافة إلى شيء آخر فيعني يقلله. طبعا الشاطبي رحمه الله ذكر الأوجه الثلاثة، قال وبشرى حذف الياء ثبت وميلة شفاء، يعني لحمزة والكسائي يقرأون بشرى فقط، يقول يا بشري هذا غلام. وقلل جهبذا أي أن ورش يقلل يا بشرايا، وكلاهما عن ابن العلاء. أي كلاهما؟ الإمالة والتقليل. أيوة الإمالة والتقليل. والفتح عنه تفضل، كأنه أيضا فضل الفتح، كأنه فضل كذلك الفتح. وقد ذكر عن الداني أن بهذا أي يعني بالفتح يأخذ عامة أهل الأداء في مذهب أبي عمرو، وهو قول ابن مجاهد، وبه قرأت وبه ورد النص عنه. وطبعا يعني قال كما ذكر هنا في الشرح كما تراه بلغ الغاية في القوة من جهة النقل، لكن القياس له أن تمال هذه الكلمة يا بشرية. وذكر بعضهم التقليل يعني لأنها خرجت عن أصل بشرى بزيادة ياء الإضافة، يعني كأنها قلت منزلتها في من جهة الإمالة فجنح إلى التقليل، وهذا أضعف الأوجه. إذن الفتح ثم الإمالة ثم التقليل. وصاحب الغيث قال لولا أن الشاطبي ذكر الأوجه الثلاثة لاقتصرنا على الأول، يعني لولا أن الشاطبي ذكر الأوجه الثلاثة لاقتصرنا على الأول. لماذا؟ لأن هذا النقل فيه كثير، الرواه كثر في الفتح. نعم، ولكن معنى ذلك أنه اختار، يعني اعتمد اختيار الشاطبي بإجراء الوجهين الآخرين له، وهو عليه العمل أن لأبي عمرو الأوجه الثلاثة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبشرايا فافتح ثم أضجع فقللا وجوه على الترتيب عند فتح العلى. قال الشارح: قال في الغيث: واختلف عن البصري، يعني في قوله تعالى يا بشراي، فذهب الجمهور إلى الفتح. قال المحقق يعني ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبه قطع في الكاف. فذهب الجمهور إلى الفتح. قال المحقق يعني صاحب الغيث يعني ابن الجزري. نعم، رحمه الله تعالى. وبه قطع في أقول كتابه كذا ما يحتاج في الكافي والهادي والهداية. والتجريد. لا، هو مش كتابه، مش كتاب ابن الجزري، هذه كتب، هذه كتب أخرى. يعني به، يعني هو ابن الجزري يسوق عن صاحب الكافي وعن صاحب الهادي وصاحب الهداية. قطع مثلا به؟ لا لا، يعني وبه قطع يعني قطع أصحاب ال قطع في الكافي وكذا. نعم. وغالب كتب المغاربة والمصريين، وهو الذي لم ينقل العراقيون قاطبة سواه، انتهى. وقال الداني: وبذلك يأخذ عامة أهل الأداء في مذهب أبي عمرو، وهو قول ابن مجاهد. وبه قول ابن مجاهد قول ابن مجاهد. وبه قرأت، وبه ورد النص عنه من طريق السوسي عن اليزيدي وغيره، انتهى. فهذا كما تراه بلغ الغاية في القوة من جهة النقل، وإن كان لا يقتضيه أصله. وقال بعضهم كابن مهران والهذلي: إمالته كبرى، وهو إن لم يكن في القوة من جهة النقل كالأول، فهو الذي يقتضيه أصله. وقال ابن جبير وغيره: إمالته بين، وهو أضعفها، إذ لم يبلغ قوة الأولين من جهة النقل ولا يقتضيه قياس. ولولا أن الشاطبي ذكر الثلاثة وقرأنا بها لاقتصرت على الأول، انتهى. من اللي قال كذا؟ هذا صاحب الغيث، صاحب يعني قال بعضهم أي صاحب الغيث، غيث النفع ذكر هذه الكلام، ذكر طبعا الكلام متداخل، ذكر منقول عن ابن الجزري، ولكن في الأخير هذا قول، ولولا أن كذا هذا قول صاحب غيث النفع. نعم، علي النور الصفاقسي. وآخر المسألة الأخيرة هي وصل حاشا أن أبا عمرو قال معا وصل حاشا حجا، ففي الوصل أثبت أبو عمرو ألفا حاشا لله، أما في الوقف هو سكت، لكن ما يفيده كلام يعني قال معا وصل حاشا، يعني هو تكلم عن حال الإيه؟ الوصل فقط، وبالتالي فالوقف يكون هو كالباقين، لكن المحرر أراد أن يوضح المسألة أكثر ويجليها بشكل أفضل، قال واحذف بوقفه، لكل، ومعهم أبو عمرو، يعني إذا وقف يقول إيه حاش، بدون ألف، ولكن هو ثبت عن الملأ. أما كلمة لكن في الوصل في الوقف تثبت ألفها للجميع، تثبت ألفها للجميع في حال الإيه؟ الوقف. أما في حال الوصل فهي ساقطة للجميع إلا لابن عامر، لأن ابن عامر يقول لكن هو الله في الوصل، وبقية القراء يقرؤون لكن هو الله، لكن إذا وقفوا يقفون بالإيه؟ بالألف. يعني هي عكس عكس حاشا. يعني أبو عمرو في الوصل يقول حاشا لله، والجميع يحذف الإيه؟ الألف في حال الوقف. هنا لكن اللي يثبت الألف، ولما ذكر المحرر هنا لكن ما ذكر في فرش حروف سورة الكهف فمد له ملا، أن ابن عامر يقول لكن هو الله، يعني كما يثبت أبو عمرو في حاشا يثبت ابن عامر في لكن، لكن طبعا هنا ابن عامر وهنا أبو عمرو. وأما في الوقف فلكن عكس حاشا، أن الجميع يثبت في لكن الألف ويحذفها الجميع في حاشا. نعم. هنا ما ذكر الشيخ رمز ابن عامر ولا شيء. نعم. لا لا ما الكلام هذا ابن عامر استطراد منا، استطراد مني أنا، ليس لم يذكره. فما يعني عطف الوقف؟ نعم. يعني إنه الثابت عن الملا، يعني عن القراء السبعة، إثبات لكن في الوقف للجميع. طبعا لم يحتاج أن يذكر ابن عامر لأنه مذكور في الشاطبية ولا في خلاف إنه يثبتها في حال الوصل. قال الناظم معن وصل حاشا حج واحذف بوقفه لكل ولكن هو اثبت عن الملا. قال الشارح قوله معن وصل حاشا معن وصل حاشا إلى آخره، يعني أن مرموز حاء حج وهو أبو عمرو قرأ حاشا لله في الموضعين بألف بعد الشين في الوصل، وأن الأئمة السبعة اتفقوا على حذفها في الوقف اتباعا للرسم. قال في العقيلة حاشا بحذف عد مشتهرا انتهى. وقوله ولكن هو أثبت، هو أثبت عن الملأ، الهمزة هذه ما غير موجودة، ولكن هو أثبت عن الملأ، أمر أن يقرأ للجميع بإثبات الألف بعد النون في قوله تعالى لكن هو الله ربي في حال الوقف، كما دل عليه العطف على الترجمة السابقة. وأما في حالة الوصل فكلهم يحذفونها إلا ابن عامر قرأ بإثباتها فيه انتهى. هذه هي المسألة الأخيرة من درسنا اليوم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل والنية والذرية. وختاما نصلي ونسلم على خير البشرية صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.